في عبادتي يا منقذي في شدتي يا سامعا لندائي فإذا تجلى لي وطار ظلام فإذا تجلى لي وطال ظلام فإذا تجلى لي وطال ظلام طال ظلامه طال ظلامه ناديت يا رب فكن تكن تكن تضيا والنملة تحت الصخرة الصماء من غيره عما الخلائق كلها بجزيل إحسان وفائض عطاء سبحت باسم علاك يا رب سبحت باسم علاك يا رب اللسان لسبح الله توحيد لك من آيات جمة كم لك من آيات جمة الشمس إن غربت رفعت مكانها إن غرب رفعت سمكانها قمرا ينير الكون كل مساء الشمس إن غرب بك للغريب هداية طال الطريق وعلى الغريب

يا سامع الدعوات في جنح الدمى اغفر ذنوبي واستجب لدعائي اغفر ذنوبي واستجب لدعائي أنت الموجه في الخطوب كشفها أنت الموجه في الخطوب كشفها يا سبحانك جل جلالك يا وكيف يعز مغرور حقير من يتوب خ أيون سلم ونور يحل ذكرك في قلبي فيؤنسه the أستقديم قصدتك ريما أستبدي لعله بالرضا.